عمرني الدمعة دي هتبقى آخر دمعة دي. عذريني دمعة دي هتبقى آخر دمعة دي. هتبقى آخر دمعة ليا. تاني لو قربت مني تاني لو قربت مني يبقى ليك الحق عليا يبقى ليك الحق عليا. وانت عمري عليكي وانت ظالمة وظالمة ظالمة انت ظالمة وظالمة ظالمة والدليل مفراني تبقى آخر دم علي وتاني لو قربت مني تاني لو قربت مني يبقى لك الحق عليّ فيك غريكي الحق علي ويبقى لك الحق علي ويبقى لك الحق علي